إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا هو المراد من قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عليه الصلاة والسلام فأخر ساجدا تحت العرش. قال فأخر ساجدا تحت العرش يعني عندما يطلب منه الخلائق أن يشفع لهم عند الله جل وعلا. قال وأحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد وحسن الثناء عليه بشيء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. لا نعلم كيفيته كما قال الله عز وجل في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء الصفوف. وفي ذلك اليوم أيضا يجاء بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. وهذا المجيء بين في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وعدد الملائكة الذين يقومون بجر جهنم في أرض المحشر 70,000 في 70,000 هذا هو عددهم. أن يضرب العدد 70,000 في 70,000 انظر إلى عددهم كم يكون عدد كبير وموقف عظيم. وحينئذ يكون الفصل بين العباد وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف وهذا آخذ كتابه بيمينه وهذا آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة. وأيضا من الشفاعة التي أعطيها وخص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة لجميع أهل الجنة في دخول الجنة. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام فيقعقع باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح. وهذه الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل. إذن هنا شفاعتان، الأولى الشفاعة لعموم الخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالبدء في الحساب وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية لعموم أهل الجنة يشفع لهم عند الله عز وجل في أن يدخلوا الجنة فهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. وله أيضا شفاعات كما ذكر المصنف رحمه الله شفاعات أربع سيأتي الإشارة إليها. قال ثم تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته وهي الشفاعة لعصاة الموحدين قال ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم وكذلك الملائكة كما قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كما في سورة النجم. فالملائكة أيضا تشفع بل والمؤمنون أيضا المؤمنون يشفعون. وشاهد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث. ثم ذكر من استقصى هذه الشفاعات، وذكر أبا بكر بن خزيمة في آخر كتابه التوحيد، وهو كتاب نافع في هذا الباب، وهو معروف ومطبوع ومتداول. وكذلك أبو بكر ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وهو كذلك أيضا مطبوع. وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات. وذكر أيضا كذلك ما بسطه أيضا أبو موسى المدني الأصبهاني، قال: وغيرهما ممن صنف في المطولات. قال: وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما أشار إلى هذا الحديث في كتابه البداية والنهاية وأشار إلى من رواه، ذكر أنه روي من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع، وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف، وقد نص على نكارة متنه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وغيرهما. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة جعلها سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. قال: وسمعت شيخنا، يقول الحافظ ابن كثير، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى الوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. وابن كثير يشير هنا إلى أنه أيضا أفرد إسناده في جزء. ثم قال: فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما، فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله تعالى أعلم. ثم قال: ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، وذكر ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الزكاة. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة، وهذا هو الشاهد، حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. ومعنى استغاثوا يعني طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل في البدء في القضاء والفصل بين الناس. ليست هي استغاثة من دون الله عز وجل، لكن معنى الاستغاثة هنا أي طلب الشفاعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: زاد عبد الله بن يوسف، هكذا ذكر رحمه الله، والذي في صحيح البخاري: وزاد عبد الله قال: حدثني الليث، هكذا. وجاء في الفتح لابن حجر رحمه الله قال: وزاد عبد الله بن صالح، كذا عند أبي ذر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من رواه من طريق عبد الله بن صالح وهو المصري، ومن تابعه على هذه الزيادة. قال رحمه الله: زاد عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث عن ابن أبي جعفر، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وهذه اللفظة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعت الأمرين في مقام الشفاعة العظمى. الأمر الأول شفاعته عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق كما سبق، أن يبدأ الله بالفصل، أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في الفصل بين الخلائق، هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، وهذه أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول أهل الجنة. قال رحمه الله: فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول: لست هناكم، اذهبوا إلى فلان. يعني كل نبي يطلب منه أن يشفع يقول: لست هناكم، يعني لست أهلا لذلك، ويحيلهم إلى نبي آخر. فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالشفاعة الكبرى، وكذلك أيضا الشفاعة الأخرى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. سيأتي الحديث إن شاء الله في المجلس القادم عن الشفاعات الأخرى سيذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.